فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. والمؤمن سبحانه وتعالى هو الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه، فشهد الله بذلك لنفسه تصديقا لشهادة ملائكته وتصديقا لشهادة رسله وتصديقا لشهادة أوليائه الذين وحدوه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. والمؤمن سبحانه وتعالى هو الذي يصدق مع عباده المؤمنين في وعده، فيوفي من وفى بحقه، وعبد الله وحده لا شريك له، فيوفيه الله حقه تفضلا منه ببالغ كرمه، لأنه سبحانه المؤمن الذي يصدق ظنون عباده الموحدين ولا يخيب رجاءه. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقال الله سبحانه عن أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب الرجل ثم جاء فقال: يا رسول الله، قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب ثم جاء فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب ثم جاء فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له في الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. وتوحيد المسلم لله في اسمه المؤمن يجعله في ثقة تامة بأن الأمن والأمان والراحة والاطمئنان مرجعها إلى الطاعة والإيمان، ويوقن بأن الله سينصره على أعدائه ولو بعد حين، وسينتصر له من الظالمين، فيلجأ إلى الله معتمدا عليه مستغيثا به مفتقرا إليه أن يجيره من الظالمين ومكر المجرمين ومن كيد الحاقدين وشر الحاسدين. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك روبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.